شبكة عباقرة التلاوة تقدم. يا رب من عليك توكلنا وإليك نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله أكبر. تعاليك تعاليك يا شيخ. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بل

هل الإنسان على نفسه بصيرة؟ ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به. حاضر حاضر طلباتك كلها يا استاذ سلام انت شيخنا لا يا حاضر لا تحرك به لسانك لتعجل به انها علينا من يكرمنا يا رب الله تعالى الله يا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن يا رب روحنا عليك اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام وأزواجه وذريته وعترته والصحابة والتابعين إلى روح المتوفى وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما لهم من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. تلا علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ عواد علي سليمان المقيم بطيبة الأحراس بلد شبين القرافرة مع هندسة صوتية أشرف عقبة، وشكر الله سعيكم جميعا.